على بدنه ورائحة الطيب بقيت وهو محرم لا يضر، لا يضر كما سيأتي عند المصنف. ولا يجوز له أن يلبس للإحرام ثوبا مسه الطيب، وليلاحظ الفرق بين ما يوضع على البدن وما يوضع على الثياب. فالثوب الذي مسه الطيب لا يجوز له أن يحرم به، بل إما أن يغسله أو أن يبدله بآخر، لكن البدن يجوز له بل يستحب له عند الإحرام قبل أن ينوي أن يطيب بدنه، يطيب يديه ورأسه، يضع الطيب على البدن لا بأس بذلك، بل هو مستحب قبل أن ينوي. لكن إذا دخل في النية يمنع من ذلك وينهى عن ذلك. قال: لحديث ابن عمر فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: لا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. والزعفران والورس نوع من الطيب، لهما رائحة، لهما رائحة طيبة، لهما رائحة طيبة. ونهي المحرم عن استعمالهما، وضعهما في الثياب. قال: يمنع، قال: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ومن المعلوم أن الزعفران والورس رائحتهما وإن كانت طيبة ليست بذاك، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس. فكيف إذن بالروائح الأجود والأحسن والأفضل؟ لا شك أن الأمر فيها من باب أولى، أي النهي عن استعمالها بوضعها على ثياب الإحرام. فإذا ثياب الإحرام التي سيلبسها المحرم لا يضع عليها طيبا، وإذا كان عليها شيء من الطيب إما أن يغسل الإحرام أو أن يبدل بإحرام آخر. قال: ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، والجعرانة موضع من الحل، موضع من الحل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منه في إحدى عمره صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعليه جبة، وعليه جبة. والجبة لباس له أكمام يلبس فوق الثياب، يلبس فوق الثياب، عليه جبة، وهو متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، لأنها مخيط على هيئة، مخيط على هيئة، لباس ضافي على البدن كله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها، أما الجبة فانزعها. فلا يجوز له لبس الجبة. لكن لو تغطى، من أراد أن ينام بجبة لم يلبسها لباسا، لم يلبسها لباسا، وإنما استعملها مثل البطانية كلحاف يتغطى به دون أن يلبسها على بدنه، فهذا لا بأس به. إذا احتاج المحرم إلى الجبة أو نحوها كغطاء ولحاف، أو مثلا كان الجو باردا ووضعها على كتفه يتدفى بها دون أن يلبسها، دون أن يدخل أكمامها في يديه، وإنما وضعها على كتفه أو لف بها جزءا من بدنه يتقي بها البرد فهذا لا حرج فيه، وإنما ينهى المحرم عن لبس المخيط إذا كان على هيئة، مثل أن يلبس الجبة كلباس، أو يلبس الثياب القميص، أو يلبس البرانس كما سيأتي، أو يلبس الفنايل أو السراويل، كل ما كان على هيئة، سواء كانت تغطي البدن كاملا مفصل على البدن كاملا أو على جزء من البدن مثل الفنايل أو السراويل، فهذا كله ينهى عنه المحرم كما سيأتي بيان ذلك. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقة، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب. وهذا موضع الشاهد لهذا الموضع، وهو قوله: ولا تمسوه بطيب، لأنه محرم، مات محرما، مات محرما، فقال: ولا تمسوه بطيب، لأن المحرم منهي أن يمس الطيب لا على بدنه ولا أيضا على ملابس إحرامه. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه بطيب. قال: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذه جملة من الأحاديث واضحة الدلالة على أن المحرم منهي عن مس الطيب لا على البدن ولا أيضا على ملابس الإحرام. قال: وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، لأنه من الترفه، يعني من الرفاهية التي ينهى المحرم عن فعل شيء منها. قال: وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، في بدنه دون لباسه قبل الإحرام، أي قبل أن يدخل في النية، نية النسك، له أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، بل إن هذا يستحب له، بل إن هذا يستحب له قبل أن يدخل في الإحرام أن يتطيب، كما فعل نبينا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، لا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، يعني لا يضر بقاء أثر الطيب ورائحة الطيب بعد الإحرام. قال: وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالطيب الذي على المحرم بعد الإحرام ليس طيبا ابتدأه بعد إحرامه، وإنما هو طيب اتخذه قبل الإحرام فبقي، فهنا الطيب الذي عليه باق عليه بالاستدامة، وليس شيئا وضعه على نفسه بعد الإحرام، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ما الدليل على ذلك؟ قال: ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: لإحرامه حين يحرم، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يتطيب، يضع الطيب على بدنه، يضع الطيب على رأسه قبل أن ينوي، فإذا بقي الأثر بعد الإحرام هذا لا يضر المحرم، إذا بقي الأثر بعد الإحرام لا يضر المحرم ولهذا جاء في حديثها رضي الله عنها الآخر قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. المفرق أي في الرأس، مفرق الشعر لما يفرق الشعر يمينا وشمالا، تقول كأني أرى وبيس الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن الطيب باقي أثره، الطيب باقي أثره على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام، وهذا أمر جائز كما يدل عليه هذا الحديث. إذن المحرم بالنسبة لملابس الإحرام لا يضع الطيب عليها لا قبل الإحرام ولا بعده، وإذا كان عليها شيء من الطيب لا يجوز أن يحرم بها، إما أن يغسل الإحرام أو أن يبدل الإحرام بآخر ليس فيه شيء من الطيب. أما البدن فإنه يستحب له قبل أن يحرم أن يضع الطيب على بدنه، وبقاء الطيب على البدن لا يضر حال الإحرام. أما أثناء الإحرام فإن المحرم منهي عن أن يمس طيبا، منهي عن أن يمس طيبا. وفي باب الطيب والتطيب يكثر سؤال الحجاج عن استعمال الصوابين، الصابون الذي تغسل به اليد لإزالة أثر الطعام، لأن بعض الصابون فيه رائحة، بعض الصابون فيه رائحة وتكون طيبة، وبعضها بدون رائحة، بعضها بدون رائحة. ولا شك أن الأحوط للمحرم والأبرى للذمة أن يستخدم الصابون الذي لا رائحة فيه، الصابون الذي لا رائحة فيه. لكن لو احتاج إلى أن يغسل يده بشيء من الصابون الذي له رائحة فهذا مباح، ليس هذا من الطيب. والأحوط تجنب ذلك، لكن لو أنه استعمله لا يلزمه باستعماله شيء. فإن وجد طيبا لا رائحة فيه فهو أولى، نعم إذا وجد طيبا لا رائحة فيه أولى، وإن استعمل شيء من الصابون الذي له رائحة فاحتاج إلى استعماله فلا حرج عليه إن شاء الله، والأحوط تركه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم. المحظور الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق. الملاصق مثل الطاقية وكذلك مثل العمامة والملاصق أيضا مثل الكمامات التي تستعمل الآن يغطى بها الوجه الفم، هذه كلها تغطية للرأس أو الوجه بملاصق، تغطية للرأس أو الوجه بملاصق، وهذا كله مما ينهى عنه المحرم، وهذا كله مما ينهى عنه المحرم. قال في ذكر الدليل على ذلك، قال ولا يلبس القميص ولا يلبس القمص ولا العمائم، ولا العمائم، وهذا موضع الشاهد، العمائم، العمائم لباس يوضع على الرأس ملاصق له، ملاصق للرأس، فالعمامة والطاقية وكل لباس يوضع على الرأس ملاصقا له ينهى عنه المحرم، بل الذي ينبغي أن يكون عليه المحرم أن يحسر عن رأسه حال إحرامه، فلا يغطيه بملاصق، فلا يغطيه بملاصق. هذا الدليل الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والدليل الثاني حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي أوقصته ناقته، وقد مر معنا قريبا، وفيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذا موضع الشاهد من الحديث. قال لا تخمر، معنى لا تخمر أي لا تغطوا، تخمير هو التغطية، لا تخمر رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه. والحديث صحيح ثابت بهذه الزيادة، هذه الزيادة ثابتة، وفي صحيح مسلم قوله ولا وجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه وتغطية وجهه، نهى عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه، نهى عن ذلك. فدل ذلك على أن المحرم منهي عن أن يغطي رأسه أو أن يغطي وجهه بملاصق. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما فوق الذقن من الرأس، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، رواه الإمام مالك في الموطأ، فلا يخمره المحرم أي لا يغطيه، ما فوق الذقن، الذقن هو ملتقى العارضين، هذا الموضع، هذا يقال له الذقن ملتقى العارضين، وليس الذقن هو ما اشتهر على ألسنة العامة الآن اللحية نفسها، وإنما الذقن المراد به ملتقى العارضين، فما فوق الذقن يعني ما فوق هذا الموضع من الرأس فلا يخمر، لا يغطى. فالكمامة الذي يستعمل أو الواقية الطبية التي تستعمل فيغطى بها الذقن والفم والأنف إلى ما يقارب العينين، ويتغطى بها أيضا الخد الأيمن والأيسر، هذه يشملها النهي في هذا الحديث وفي هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال ما فوق الذقن من الرأس، ما فوق الذقن من الرأس أي معدود من الرأس فلا يخمره المحرم أي لا يغطيه المحرم، لا يخمره المحرم أي لا يغطيه ما فوق الذقن. والحديث حديث ابن عباس صريح في الوجه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه. إذن المحرم منهي من أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق، بملاصق. إذا قال قائل فيما يتعلق بالكمام مضطر أن ألبس الكمام في أوساط الزحام خشية يعني الروائح الشديدة النفاذة التي إذا شممت أثرت على صحتي، أو خشية بعض الأمراض، فأنا مضطر إلى ذلك، يقال لا حرج البس الكمام، لا حرج إذا كنت ترى أنك مضطرا للباسه تلبس الكمام لكن يفدي الإنسان، هذا أبرأ لذمته فدية الأذى، يفدي فدية الأذى وهو مخير، مخير بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي الكلام على الفدية وذكر الدليل عليها قريبا عند المصنف. أما إذا استظل المحرم بغير ملاصق، إذا استظل المحرم بغير ملاصق، يعني استعمل مثلا الشمسية لتقيه من الشمس، أو استظل تحت سقف السيارة، أو ظل شجرة، أو مسك ثوبا بيده، أو مسكه له صاحبه فأظله به عن الشمس، فهذا كله لا حرج فيه، وإنما المنهي عن أن يغطي رأسه بملاصق، أن يغطي رأسه بملاصق. قال: وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، فلا بأس به، يعني لا بأس أن يستظل المحرم بشمسية يمسكها بيده فيستظل بها عن الشمس، يتقي بها الشمس، لا بأس بذلك. لكنني هنا أنبه إلى استعمال الشمسية. كم من أذية تحصل للحجاج بالشمسيات، فإذا كان الإنسان محتاجا أن يستظل بالشمسية لا حرج، لكن ليحذر أشد الحذر من إيذاء المسلمين، من إيذاء حجاج بيت الله الحرام. وبعض الحجاج يمسك الشمسية بمستوى نازل، يمسكها بمستوى نازل لا يرفعها عاليا فوق الرؤوس، ويمشي بها في وسط الزحام، وربما يمر بحاج مسن أو برجل غافل فتفقع عينه، قد تضرب عينه، قد تخدش بدنه، وهذا إثم. أذية الحجاج وتعريضهم للأذى هذا من الأمور المحرمة، فيجب على من احتاج إلى الشمسية وجد نفسه مضطرا أن يستفيد من الاستظلال، يستظل لا حرج، لكن لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين، بعضهم لا يبالي، المهم أن يكون هو في ظل، المهم أن يكون هو في ظل، أما الآخرين ماذا سيحدث لهم هذا لا يفكر فيه، لا يفكر بالآخرين، هذا من الغلط الكبير. يجب أن تفكر بالآخرين لأنهم إخوانك، يجب أن تفكر في الآخرين لأنهم وفد الله سبحانه وتعالى. مر معنا الحديث، الحاج والعمار وفد الله، لهم حق عليك عظيم. فإذا احتاج الإنسان إلى الشمسية ليستظل بها عليه أن يكون في حذر شديد من إيذاء إخوانه المسلمين بهذه الآلة التي في يده يستظل ويتقي بها حرارة الشمس. إذن يجوز للحاج أن يستظل بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب، الثوب يستظل به، يعني إما أن يمسك عاليا فوق رأسه يتقي به الشمس، أو يمسكه له صديق أو صاحب ليظلله عن الشمس، هذا أمر لا حرج فيه، وكذلك الخيمة فلا بأس به. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب، يعني مسك بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ووضعوا الثوب يقيه صلوات الله وسلامه عليه من الشمس حين رمى جمرة العقبة. وجاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه نزل في القبة التي ضربت له بنمرة، نمرة قبل عرفات، نزلها قبل الظهر صلوات الله وسلامه عليه، فضربت له قبة، القبة مثل الخيمة، فاستظل عليه الصلاة والسلام بظلها، استظل بظلها صلوات الله وسلامه عليه، وبقي في ظلها حتى زاغت الشمس، فهذا كله لا حرج فيه، وإنما الذي ينهى عنه المحرم أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق، أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق. إذا اضطر المحرم وهذا كثيرا ما يكون السؤال عنه في ليلة جمع، ليلة مزدلفة، أحيانا يكون الجو باردا، وأحيانا أيضا يكون الهواء أيضا متحركا، الهواء البارد قد يكون متحرك فيهب على الإنسان، وإذا كان نائم يؤثر عليه، يعني عدد من الناس يؤثر عليه الهواء إذا بقي نائما ورأسه مكشوف والهواء البارد يضرب برأسه يؤثر عليه، وربما يسبب له زكام أو نحوه من الأمراض، فيكون محتاج إلى أن يغطي رأسه مضطرا لذلك. يقال في مثل ذلك لا حرج، لا حرج أن يغطي رأسه وينام، يغطي رأسه ووجهه وينام توقيا للضرر، لا بأس بذلك، لكن عليه في هذه الحالة أن يفدي فدية الأذى، عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي الكلام عن هذا وذكر الدليل عليه قريبا. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع، وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: الخامس محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط، والمراد بالمخيط أي المخيط على هيئة، هذا هو المراد، سواء على كل البدن أو على بعض البدن، سواء على كل البدن أو على بعض البدن، على كل البدن كالقميص الذي يكون للبدن كاملا، أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، فهذه مخيطة على بعض البدن. قال: كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. القمص لباس مخيط يلبس البدن كله، والعمائم يغطى ما يغطى به الرأس، العمامة ما يغطى به الرأس، والسراويلات تلبس في جزء البدن الأسفل، والبرانس هي الثياب التي يلتصق بها من الخلف مثل الطاقية، مثل الغطاء للرأس، لباس المشتهر الآن عند إخواننا المغاربة، هذا يقال له البرنس، يقال له البرنس، الثوب الذي يلتصق به من الوراء عمامة، غطاء للرأس، يلتصق به من الوراء غطاء للرأس، فإذا شاء أخذها من الوراء وغطى بها رأسه، وإن شاء رماها في الوراء وبقيت ملتصقة في ثوبه. فالثياب التي بهذه الصفة يقال لها البرانس، يقال لها البرانس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها، قال ولا الخفاف، ولا الخفاف. الخف هو ما يسمى الآن في زماننا بالجزمة أو الكندرة، هذا يقال له الخف. وغالبا في زماننا الآن الخف أو الكندرة أو الجزمة أسفل الكعب غالبا، يعني غالبا صناعة الجزم أو الكنادر الآن غالبا تكون أسفل الكعب، وقد يكون منها ما هو مصنوع بأعلى من الكعب بقليل أو أعلى من الكعب بكثير، فهذه يقال لها الخفاف، وهي غالبا تصنع من الجلد، غالبا تصنع من الجلد قديما وحديثا. قال إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني إذا كان الخف الذي عنده زائد على الكعب مغطي للكعب، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن يلبس الخف إذا كان لم يجد النعلين، قال وليقطعهما. وسيأتي أن الأمر بقطع الخف مما هو أعلى الكعبين لمن يجد النعلين منسوخ، فإذا كان لم يجد النعلين جاز له أن يلبس، إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين ولو غطت في حالة عدم وجوده للنعلين. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، والزعفران والورس مر الحديث عنهما في الكلام على مس الطيب. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين، الخفاف التي دون الكعبين، الخف الذي هو دون الكعبين لا حرج في لبسه على كل حال كما دل عليه هذا الحديث. وما جاء فيه من الأمر بالقطع، وما جاء فيه من الأمر بالقطع، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال وما جاء فيه من وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني هذا الأمر بالقطع كان متقدما عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. إذن المحرم منهي عن لبس الخفاف التي تغطي الكعبين، ومنهي كذلك عن لبس السراويل، لكن إذا وصل للميقات وأراد أن يحرم وليس عنده إلا خف يغطي إلا خف يغطي الكعبين، فماذا عليه؟ هل يقطع أو لا، أو يلبسهما دون قطع؟ إذا كان الخف من أصله أسفل الكعبين لا حرج فيه على كل حال، لكن الكلام الآن إذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين، إذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين وصل الميقات وليس عنده نعل، هل يقطع أو لا يقطع؟ الجواب لا يقطع، يلبس دون أن يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يفصل، ولم يفصل، لم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطعهما أسفل الكعبين وأمامه جموع الحجيج وخلق ممن لم يسمعوا ما ذكره عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر. إذن إذا وصل الحاج إلى الميقات، إذا وصل الحاج إلى الميقات وأراد أن يحرم وبحث، وإذا ما عندنا نعلين، ما عنده إلا خفين مغطية للكعبين، وبحث عن إحرام أيضا ما عنده، ما عنده إلا السروال الذي عليه، ويريد أن يحرم، يقال له لا تحرم لأنك لم تجد إزار ورداء، يقال له أحرم، يحرم بالسروال، أحرم بالسروال الذي عليك طالما أنك لم تجد، والثوب الذي على الإنسان يستعمل مثل الرداء، الثوب الذي على الإنسان لو أكمام ينزعه ويستعمل مثل الرداء، يضعه على كتفين على هيئة رداء، لا يلبسه لباسا وإنما يضعه على الكتفين فيكون عليها سروال وعليه على الكتف الثوب على هيئة الرداء، على هيئة الرداء. إذا لم يجد الإزار، إذا لم يجد الإزار جاز له أن يلبس السراويل، ولا يفتق السروال كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لا يفتق السروال بحيث لا يكون، يعني قالوا يفتق حتى لا يكون على هيئة سروال وحتى يكون أشبه بالرداء، لا يلزم الفتق. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا لم يجد إزارا، إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في البدل في عرفات، في عرفات قال فليلبس السراويل، قال فليلبس السراويل، رخص عليه الصلاة والسلام، ولم يقل في السراويل فليفتقهم فليفتقه، ولم يقل في الخفاف وليقطع أسفل من الكعبين. فترك النبي عليه الصلاة والسلام التفصيل في هذا المقام دليل على أنه لا يلزم القطع بالنسبة للخفاف، ولا يلزم الفتق بالنسبة للسراويل. نعم. قال وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفين الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل، أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. هنا التنبيه على مسألة يعني تشكل على عدد من الحجاج ويكثر السؤال عنها. كثير من الحجاج يسمع قول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط، لا يلبس المحرم المخيط، يسمعون قول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط فيمتنع أو يظن أن المراد أي شيء في خياطة، فإذا كان الحذاء في خياطة أو مثلا ساعة اليد فيها خياطة أو الحزام الذي يلبس في الوسط في خياطة يظن أن هذا هو المراد بقول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط. وهذه الكلمة لا يلبس المحرم المخيط هذه كلمة جاء بها الفقهاء اختصارا لما جاء في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس، مثل ما سمعنا الحديث، قال لا يلبس الثياب، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل، ذكر ألبسة عليه الصلاة والسلام. فاختصر بعض الفقهاء هذه الكلمات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام بقولهم لا يلبس المسلم المخيط. وهذه اللفظة لا يلبس المخيط ليست حديثا، وإنما هي كلام الفقهاء أرادوا بها اختصار ما جاء في الحديث. ومراد الفقهاء عندما قالوا لا يلبس المخيط مرادهم أي لا يلبس مخيطا على هيئة مثل ما جاء في الحديث، يعني لا يلبس سراويل، لا يلبس فنايل، لا يلبس قمص، لا يلبس البرانس، الأشياء التي هي مفصلة على هيئة، على هيئة البدن، إما كل أو بعض، إما كل البدن أو بعض البدن، فهذا هو المراد بالمخيط. أما إذا كان الحذاء فيه خياطة، أو مثلا الساعة التي على اليد فيها خياطة، أو الحزام الذي يلبس في الوسط فيه خياطة، هذا لا يؤثر. ولو كان مثلا الإزار انقطع مثلا وخاطه، خاط الموضع الذي انقطع منه ما يؤثر، أو مثلا خيط طرفه الأيمن وطرفه الأيسر حتى لا يتهدب أيضا لا يؤثر. فالمراد بالمخيط، المراد بالمخيط ما كان على هيئة مثل فنيلة سروال. ولهذا لو تركنا كلمة لا يلبس المحرم المخيط وقلنا ينهى المحرم عن لبس الثياب والقمص والسراويل والفنايل ونحو ذلك من الألبسة، أما الخياطة التي تكون على الحزام أو على الحذاء أو على ساعة اليد أو نحو ذلك، هذا كله لا يؤثر، كل ذلكم لا يؤثر. وهذا ما وضح المصنف هنا. وأيضا قضية شد الإحرام بحزام، أو مثلا إذا كان في الحزام محفظة لنقود الإنسان أو لحاجاته ومتاعه، كل هذا لا يؤثر، كل ذلكم لا يؤثر أن يستعمله المحرم. وأيضا وضح هنا مسألة إذا لم يجد المحرم في الميقات الإحرام الإزار والرداء، فيجوز له أن يلبس السروال ويرتدي الثوب، يجعل الثوب مثل الرداء، يجوز له ذلك إذا لم يجد إزار ورداء يلبسهما لإحرامه. ونبه أيضا هنا أن لبس الخاتم وساعة اليد وشد الركبة بالرباط الذي قد يحتاج الإنسان، هذا كله لا يؤثر على إحرامه. نعم. قال وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها وجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود وغيره في إسناده ضعف، ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة. ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت: تزدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط، على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتزدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. نعم، هنا ذكر ما يتعلق بلباس المرأة حال الإحرام، وأن المرأة تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، تلبس ألبستها المعتادة، وليس هناك لون معين، وما يعتقده بعض العامة في بعض الألوان إما الأبيض أو الأخضر أو نحو ذلك هذا لا أصل له، وإنما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، ولكن تتجنب اتخاذ ثياب الزينة والتجمل، وإنما تلبس ثيابا معتادة وتغطي زينتها بجلبابها أو بعباءتها. والمرأة مطلوب منها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وكفيها عن الرجال، للأدلة الكثيرة الدالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها. وللمصنف حفظه الله تعالى كتاب قيم طبع حديثا بعنوان وجوب تغطية المرأة وجهها، فصل فيه الأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة مطلوب منها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها، وإذا كانت محرمة تكشف عن وجهها وعن كفيها إذا لم تكن بحضرة الرجال، إذا لم تكن بحضرة الرجال، مثل الآن إذا كانت في الباص، وبعض الباصات يخصص القسم الخلفي من الباص للنساء والأمامي للرجال، فتكون في وسط النساء إلى أن تصل إلى مكة تكشف وجهها في هذه الحالة، لأن ليست يعني عرضة لنظر الرجال الأجانب إليها، فإذا كانت في مثل ذلك تكشف وجهها، لكن إذا قابلت الرجال أو كانت بحضرة الرجال فالواجب عليها أن تغطي وجهها. وذكر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأورد في هذا أيضا بعض الآثار، تصف حال النسوة وهن محرمات، تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا يعني اقتربوا منا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا يستفاد منه أن المرأة إذا كانت محرمة وليست بحضرة الرجال، مثل في خيمتها أو في غرفتها أو في السيارة مع محارمها أو في الباص وحدها أو مع النساء ليست بحضرة الرجال، تكشف وجهها لا تبقي مغطى. وإذا حاذاها الرجال أو كان قريبا منها الرجال أو نحو ذلك تسدل جلبابها على وجهها كما كان يفعله النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تنهى عنها المرأة حال الإحرام أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. القفاز هو الجورب الذي يلبس في اليد، الذي يلبس في اليد، هذا لا تلبسه المرأة، لا تلبسه حال الإحرام، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تدخل يديها داخل جلبابها وعباءتها، تستر يديها عن الأجانب بإدخالها، أما الجورب فإنها منهية عن لبسه حال إحرامها. وكذلك تنهى عن لبس النقاب الذي يبدي العينين، النقاب الذي يبدي العينين، والنقاب الذي هو فيه فتحة للعين تستعمل بعض النساء لترى الطريق، خاصة يكون نظرها ضعيف فتحتاج إلى أن يكون عند العين فتحة، إحداهما أو كلتا العينين فتحة حتى ترى الطريق. فالمرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب، المرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب، وفي حال غير حال الإحرام يجوز لها لبس النقاب إذا احتاجت إلى ذلك. أما ما يلبسه الآن بعض النساء من وضع لثام بحيث أعلى الخد باديا والحواجب بادية، فهذا قد يكون في باب الفتنة أشد، في باب الفتنة أشد من ما لو أنها كشفت وجهها، في باب الفتنة قد يكون أشد. ولهذا يجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وألا تفتن الرجال بمثل هذه الألبسة التي هي نوع من الفتنة وليست داخلة في النقاب الذي يجوز للمرأة أن تلبسه إن كانت محتاجة إليه. الشاهد فيما يتعلق بالإحرام، المرأة منهية عن لبس القفازين ومنهية كذلك عن لبس النقاب. نعم. قال: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخيير في هذه 3 قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذا أذاه هوام رأسه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. هنا ذكر فيما يتعلق بالمحظورات الخمس الماضية من فعل شيئا من هذه المحظورات حال إحرامه ما الحكم؟ لا شك أن من فعل شيئا من هذه المحظورات يختلف، منهم من فعلها ناسيا أو جاهلا، ومنهم من فعلها محتاجا لفعلها، يعني تعمد فعلها للحاجة، ومنهم من يتعمد فعلها عن غير حاجة، فهؤلاء حكمهم يختلف، هؤلاء حكم كل واحد منهم مختلف عن الآخر. ولهذا فصل المصنف حفظه الله، قال: من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. والرجل الذي مر معنا قريبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقي وعليه جبة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية؟ لم يأمره، وإنما قال لا انزعها. ولهذا أخذ العلماء من ذاك الحديث وغيره أن الجاهل والناسي أن الجاهل والناس لا حرج عليه ولا يلزم بفدية ولا يلحق إثم، لا حرج عليه ولا يلحق إثم ولا يلزمه فدية، يعذر لجهله ويعذر أيضا لنسيانه، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مر معنا قريبا. وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، إذا الناس إذا ذكر مثلا غطى رأسه ناسيا، مجرد ما يذكر يكشف عن رأسه ولا حرج عليه، أو يجهل أن الطيب منهي عنه فتطيب، ثم قالوا له من حوله الطيب لا يجوز للمحرم، ذهب وغسل الطيب لا حرج عليه. فإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر لجهله ونسيانه ولا يلزمه فدية ولا يلحقه إثم. أما من فعلها متعمدا من غير حاجة، من فعلها متعمدا من غير حاجة، فهذا يأثم من جهة وتلزم الفدية من جهة أخرى، يأثم من جهة وتلزم الفدية أيضا من جهة أخرى. ومن فعلها لحاجة، من فعل هذه المحظورات أو بعضها لحاجة، مثل ما ذكرنا قريبا، اضطر أن يغطي رأسه خوفا من البرد، أو اضطر أن يحلق رأسه للأذى الذي برأسه قمل أو نحوه، فإذا استعمل شيء من هذه المحظورات للحاجة، إذا استعمل شيئا من محظورات الإحرام للحاجة فلا يلحق إثم لكن تلزمه الفدية، لا يلحق إثم ولكن تلزمه الفدية. ما هي الفدية التي تلزمه؟ هي المبينة في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هنا للتخير، يعني هو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، وهو مخير يختار من هذه 3 ما شاء. والفدية جاء ذكرها مجملا في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين هذا الإجمال كما في حديث كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصابه القمل في شعر رأسه، أصابه القمل في شعر رأسه وتأدى منه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام متأديا قال أيؤذيك هوام رأسك، أيؤذيك هوام رأسك، يعني أنت متأدي؟ قال نعم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بحلقه، حلق شعر الرأس، وهذا محظور الآن ارتكبه محتاجا، هذا محظور محظورات الإحرام لكن ارتكبه كعب بن عجرة محتاجا لذلك، فأمره بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهو في ذلك على التخير يختار من هذه 3 ما شاء. قال وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيها لأنها تشاركها في الترفه، لأنها تشاركها في الترفه، فحلق الرأس أو تغطية الرأس بالملاصق أو لبس شيء من المخيط أو مس الطيب، فكل هذه المحظورات إذا وقع في شيء منها إن كان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه، وإن كان متعمدا أثم وعليه الفدية، وإن كان متعمدا للحاجة لا يأثم لكن عليه الفدية، مثل ما حصل من كعب بن عجرة حيث تعمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه للحاجة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية على التخيير بين الأمور 3 المذكورة في الحديث. نعم. قال حفظه الله 6 قتل صيد البر، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. وفيها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه. وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة. نعم. نرجع الحديث عن هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أنبه الأخوة جميعا إلى أن أيضا هذا بناء على رغبة على عدد من الأخوة من أجل أن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكتاب قبل الحج، سيكون بعد صلاة الفجر إكمال للكتاب، سيكون بعد صلاة الفجر إكمال للكتاب، ليس في هذا الكرسي وإنما في الكرسي الآخر الذي في الناحية الغربية للمسجد. فنبدأ من الغد إن شاء الله عز وجل فجرا، فيكون القراءة في هذا الكتاب بعد الفجر وبعد العصر من كل يوم من أجل إن شاء الله إكمال الكتاب كاملا. نسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد والعون لنا جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا يقول من اعتمر في هذا العام وبالضبط في الشهر السابع فرنجي، هل يمكن له الحج بالتمتع أم لا؟ يترجم لنا الشهر السابع. الشهر السابع بالفرنجي ما نعرفه. اقرأ السؤال الآخر. هذا السائل يقول رجل حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد في المدينة المنورة. حضرت زوجته. نعم اقرأ. رجل حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد في المدينة المنورة، وقال حضرت زوجته إلى المدينة عن طريق جدة ولم تحرم، فهل يجوز له وهي هنا في المدينة هل يجوز له أن يأتيها قبل الحج؟ أي نعم يجوز، لأنها ليست محرمة، والعمل الذي فعلته صحيح إذا كانت أجلت الإحرام إلى أن تصل إلى المدينة ثم تحرم من ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فهي إلى الآن تعتبر حلال ولا حرج عليه إذا أتاها لأنها حلال. نعم. هذا يسأل عن دفع قيمة الهدي للمكاتب التي خارج المسجد النبوي مثل شركة الراجح وغيره. الشركة المعتمدة للهدي والأضاحي، مشروع الهدي والأضاحي، هذه فيها تيسير، فيها تيسير على الحجاج، لأن كثير من الحجاج يصعب عليه أن يذهب ليشتري الهدي وأن يذهب ويذبحه ثم أن يذهب ويفرقه، هذا أمر يصعب على كثير من الحجاج، فهذا من باب التيسير، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول: امرأة متمتعة ولا تملك الهدي ومريضة مرضا دائما لا تستطيع الصوم البتة، فماذا عليها؟ من لا يستطيع الهدي عليه الصيام، صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإذا كانت لا تستطيع الهدي ولا تستطيع الصيام لا يكون عليها شيء، وإنما يبقى الأمر في ذمتها إذا استطاعت. نعم. أيضا يسأل يقول: التغطية، تغطية الرأس والوجه، هل المحذور هو تغطيته بالنهار فقط أم في الليل أيضا؟ لا، التغطية للرأس في الليل وفي النهار، التغطية للرأس في الليل والنهار، المحرم منهي أن يغطي رأسه بملاصق في أي وقت حال إحرامه من ليل أو نهار. نعم. هذا يقول: رجل أتى من بلده إلى مكة مباشرة، فأتى بعمرة التمتع وبعدها تحلل ونزل إلى المدينة، وهو يريد الرجوع إلى مكة، فهل عليه أن يحرم مرة أخرى من الميقات؟ لا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يمر بذي الحليفة دون أن يحرم، لا يجوز له أن يمر بذي الحليفة دون أن يحرم، لأنه متجه إلى مكة بحج وعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يمر المواقيت دون إحرام، وهو على الخيار إما أن يحرم بالحج أو يحرم بعمرة جديدة ويتحلل منها، وهذا أولى له، أن يكسب عمرة جديدة ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة. نعم. هذا يقول: أن امرأة توفيت وبعد دفنها وضعوا حول قبرها ما يشبه الحائط دائرا على القبر طوله حوالي شبر، فما هي نصيحتكم؟ هذه الأبنية على القبور مما جاء النهي عنه، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام بهدمه، بعث علي بن أبي طالب بأن لا يدع قبرا مشيدا إلا سواه، بأن لا يدع قبرا مشيدا، مشيدا أي مبنيا، فالأبنية التي تكون على القبور محيطة بها هذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الذريعة للتعظيم القبور، التعظيم الباطل. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن صوم يوم عرفة للحاج، هل هو الأفضل؟ صوم يوم عرفة لغير الحاج، صوم يوم عرفة لغير الحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة وهو حاج صلوات الله وسلامه عليه، فصوم يوم عرفة لغير الحاج، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فالحاج لا يصوم يوم عرفة، بل يفطر حتى يكون هذا أقوى له على الاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنه أتى للحج مع والده وأنه ليس متزوج، فهل واجب عليه أن يذبح يوم العيد أو يكفي نحر والده؟ نحر والده. إذا كان يسأل عن الأضحية فطالما أنه يعيش مع والده فالأضحية التي يذبحها والده وعن إخوانه تكفي. وإن كان عنده سعة في المال وأحب أن يضحي عن نفسه ويتقرب إلى الله بذلك فله أن يفعل ذلك، لكن لا يلزمه طالما أنه يعيش مع والده والذي ينفق عليه والده. فالذبيحة التي يذبحها والده، الأضحية التي يذبحها والده تكفي عنه وعن أهله وولده. وأما إذا كان سؤال عن الهدي، هدي التمتع، فلابد لكل من حج صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وكان متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا شكرا لله سبحانه وتعالى على أن وفقه للجمع بين نسكين في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ألا يفهم من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن الأعرابي كان قد تطيب قبل إحرامه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما مس الطيب حال الإحرام، أنه مس الطيب حال الإحرام، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله. أما استدامة الطيب، استدامة الطيب وبقاء الطيب بعد الإحرام ويكون وضعه على بدنه قبل أن يحرم، فهذا السنة واضحة فيه: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوب البيت. وتقول: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأعرابي تضمخ بالطيب وهو محرم. أما من كان تطيب وضع الطيب على بدنه قبل الإحرام وبقي الطيب هذا لا يضر. هذا يسأل يقول: هل التطيب قبل الدخول في النسك يشمل النساء؟ المرأة لا يجوز لها إذا أرادت الخروج سواء في الحج أو العمرة أو في عموم الخروج، لا يجوز لها أن تتطيب وتخرج فيشم الرجال رائحتها، بل جاء في الحديث: إن فعلت ذلك فهي زانية. إذا كانت تتطيب بطيب له رائحة ثم تخرج فهذا باب شر وفتنة، وجاء في الحديث قال: فهي زانية. فلا يجوز لها أن تضع الطيب إذا كانت تخرج بحضرة الرجال. ومس الطيب حال الإحرام ينهى عنه المحرم ذكرا أو أنثى على حد سواء، أما قبل الإحرام فوضعها للطيب وهي ستمر بالرجال لا يجوز لها. نعم. يقول: الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي أن يضح أن يضحي، هل يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو أظافره؟ الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي أن يضحي، هل يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو أظافره؟ إذا دخلت عشر ذي الحجة وهل هلال العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فليمسك كما جاء في الحديث عن أظافره وشعره، لا يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا إذا كان يريد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فلا يشمل الحكم، حتى من كان يضحي عنه والده أو الزوجة يضحي عنها زوجها لا يشملها الحكم، وإنما الحكم يشمل فقط من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي. فإذا كان هذا الأخ يقول أنه يريد أن يحج ولا يريد أن يضحي، يجوز له في اليوم الخامس أو الثالث أو الرابع أن يقلم أظافره وأن يأخذ من إبطه أو نحو ذلك، يجوز له. نعم. هذا يقول: إنه شخص كبير في السن ويخشى على نفسه من المرض، هل يجوز له بأن يلبس طاقية على رأسه وهي ملاصقة إذا كان مضطر إلى ذلك ويخاف من المرض مر معنا أنه يجوز له ذلك ويفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف ساع صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم أو يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول: من لم يجد إزارا ولبس سراويل فهل عليه فدية؟ ليس عليه فدية إذا كان لم يجد، إذا كان لم يجد ليس عليه فدية. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين يلبس الخفين، ولم يجد الإزار يلبس السراويل، ولا يكون عليه فدية في ذلك. وكما قدمت في الخفين لا يلزمه قطعهما إذا كان يغطيان الكعب، وأيضا في السراويل لا يلزمه فتقها بل يلبسها على حالها ولا حرج عليه طالما أنه لم يجد الإزار. هذا يسأل يقول: أن والده يعاني من مرض مزمن بسبب عملية في الشرج في العام الماضي، وهو الآن لا يستطيع أن يتحكم ويخشى أن يتسخ الإزار، فهل له أن يلبس الفوطة أو غيار داخلي ليمنع الاتساخ؟ نعم نعم، يجوز له أن يلبس، بل يلزمه ذلك حتى لا يصيب المسجد أو المطاف أو نحو ذلك بشيء مما لا يملك أن يمسكه، فيلزم أن يلبس شيئا يقيه من فوطة أو نحوها أو واقي يقي ذلك، وإذا فدى عن ذلك أحوط وأبرأ لذمته، وهو في ذلك على التخيير السابق. نعم. هذا يقول: إذا كان الحجاج قدموا من الجزائر وفي نيتهم الذهاب من مطار جدة إلى المدينة، إلا أنهم فوجئوا بأنهم سيذهبون إلى مكة، فكيف يحرمون؟ يرجعون إلى الميقات، يرجعون تأخذهم سيارة إلى الميقات ويحرمون منه، وإن أحرموا من جدة يكونون أحرموا بعد تجاوز الميقات، فيكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات الحج، ففي مثل هذه الحالة يرجعون إلى الميقات بسيارة ويحرمون من الميقات. فإن لم يفعلوا ذلك وأحرموا من جدة يكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات حجهم، فيلزم كل واحد منهم دما. نعم. يقول: إذا تطيب الرجل قبل إحرامه ولبس الإزار والرداء فأصاب لبسه بعضا من الطيب، إذا ما تقصد تطيب الإحرام، إذا لم يتقصد تطيب الإحرام فلعله لا يضره إن شاء الله إذا لم يتقصد ذلك، لكن الأصل أن اللباس نفسه لا يطيب. هذا يسأل يقول: هل يجوز لمجموعة من الحجاج الاشتراك في بدنة للهدي؟ نعم، يجوز الاشتراك إلى 7، الاشتراك في البدنة، وكذلك في البقرة يجوز أن يشترك 7 في بقرة أو 7 في بدنة، يجوز ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.